بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. وحين اطلاعنا على هذه الآيات دائما نقول نستشعر ونستحضر أمرين. أما الأمر الأول فإننا نستحضر تقعيد أهل السنة والجماعة في الصفات، وهو إثباتها كما أثبتها الله وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأننا نسير فيها على ما كان عليه السلف الصالح، كما قالوا أمروها كما جاءت، فنأخذها على ظاهرها ونقرأها على ظاهرها مع معرفة معناها، لا كما تقول المفوضة الذين يفوضون المعنى. التفويض عند أهل السنة هو تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى. والأمر الآخر الذي ينبغي أن نستحضره عند قراءة هذه الآيات في ذكر أسماء الله وصفاته، الأثر السلوكي والتربوي في نفوسنا من دراستنا لهذه الأسماء والصفات. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أسماءه وصفاته ليتعرف بها على عباده، ولتثمر في نفوسهم ما يدل عليه الاسم. فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والرقيب يدل على ان الله رقيب على عباده، والقوي يدل على القوه، والرؤوف يدل على الرأفه، وهكذا سائر الصفات. فكل صفة لها أثرها السلوكي وأثرها التربوي، ولهذا كان أهل السنة أخشى الناس لله تعالى وأرجى الناس لله عز وجل، وأعظم الناس عظيما لله عز وجل، لأن هذا نتج عن دراستهم للأسماء والصفات وفق ما كان عليه السلف، وتعرفوا إلى الله تعالى. هذا هو الأثر السلوكي والتربوي على دراسة أسماء الله تعالى وصفاته. وهذه الآيات التي بين أيدينا فيها إثبات السمع والبصر لله عز وجل، فنثبت لله السمع والبصر على ما يليق بجلاله، ونعرف المعنى وهو أن الله يسمع الأصوات ويرى المرئيات، والسمع والبصر والرؤية جاءت بعدة معان سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. الآية الأولى يقول الله عز وجل: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الآية نزلت المرأة التي كانت تشتكي زوجها هي المجادلة عندما ظاهرها وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو كلمة نحوها، ويقصد بذلك التحريم. فهذا التحريم ما أحل الله عز وجل. والظهار كان في الجاهلية طلاقا دائما، فإن الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فإنها تحرم عليه ويعتبر هذا بمثابة الطلاق الدائم. والشريعة الإسلامية رفعت الآثار وجاءت بما هو سهل وهين وبما هو يسير، فيراعي أحوال العباد وأحوال الغضب، فجعل الله الظهار عليه كثارة ليس إلا، وأن الرجل لا تبين عنه زوجته ولكن تحرم عليه مدة إقامة الكفارة فلا يمسها حتى يكفر. فهذه المرأة جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق الدائم وهي أم أولاده، وكانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم أي تراجعه الكلام، فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها بما في آيات المجادلة. والشاهد منه قوله تعالى: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما خفيت. وهذا الإيمان بهذه الصفة والإقرار بها يجعل أثرا في النفوس من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يخفى عليه شيء. وهذا ما وقع لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث قالت هذا الأمر لما سمعت لما أنزل الله عز وجل هذه الآيات تعظمت وقالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. فجاء في لفظ: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أو سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. تأثر هذا في السلوك فعند عائشة أم المؤمنين وعظمت الله عز وجل، حيث سمع الله عز وجل شكاية المرأة من فوق سبع سماوات. فالسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده ودعاه، فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه. والسمع الذي هو بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام منه. أحدها ما يفقد به الشهيد، كما قال تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. السمع هنا الذي هو بمعنى إدراك المسموعات بمعنى التأييد، ويأتي بمعنى التهديد، كما قال تعالى: أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ولا نجواهم، عفوا، أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فهنا على سبيل التهديد. والثالث يقصد به إحاطة الله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله تحكم نحن أغنياء. هذه إدراك ذات السمع وهو إدراك المسموعات، وهو بمعنى التهديد، ويراد به التهديد. وقوله تعالى: أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه هي إثبات صفة السمع، وأن الله يسمع المسموعات، وهي بمعنى التهديد: إنني معكما، عفوا، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتب. أكتب هو ما يكتبه الإنسان إلى صاحبه، والنجوى ما ينادي به صاحبه ويخاطبه، فهو أعلى من السر. وهناك ما يسمى النداء، وهو ما يرفع به صوته لصاحبه. فهؤلاء يسرون ما يقولون من المعاصي ويتناجون بها، فيقول الله عز وجل مهددا إياهم: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. بلى، أي بلى حرف إيجاب، بل بلى نسمع ذلك، ورسلنا لديهم يكتبون، أي إضافة إلى سمعنا وإحاطتنا بهم. فرسلنا وهم الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم يكتبون كل شيء. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وهذه بمعنى التأييد، وفيها إثبات السمع وإثبات الرؤية، وأن الله يرى يبصر. وهذا من باب التأييد والإيمان لنبيه صلى الله عليه وسلم. الخطاب كان موجها لموسى وهارون: إنني أسمعكما أسمع وأرى، أي أنصركم، أسمع دعاءكم وأجدكم. وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، فهذا يعود إلى من يطيل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه هو أبو جهل، كما قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان: المعنى الأول الرؤية بمعنى العلم، كما قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أي نعلمه قريبا. المعنى الثاني رؤية المبصرات، الإدراك المبصرات. وقال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وفيها إثبات صفة الرؤية لله عز وجل والسمع والعلم. والرؤية هنا بمعنى البصر، أي أن الله يراك حين تصلي وتقوم ويراك عندما تصلي مع الساجدين في صلاة الجماعة، إنه هو السميع العليم. الآية الأخيرة قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقبلها قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قال في فائدة أن الصدقة عموما بمعناها النافلة، والصدقة بمعنى الزكاة، والمراد بها هنا الزكاة، فيها ثمرة تطهير النفس وتزكية النفوس. وصلي عليه، صلاة هنا بمعنى الدعاء، إن صلاتك سكن لهم، أي طمأنينة لهم وراحة لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال ابن كثير وغيره، قال مجاهد: وهذا وحيد، يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره، لأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، قد يظهر ذلك للناس في الدنيا. والرؤية هنا كاملة للعلمية والبصرية، ذات الرؤية بمعنيها، الرؤية العلمية والرؤية البصرية. إذا السمع ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى الاستجابة، وسمع بمعنى إدراك الصوت. والرؤية تنقسم إلى قسمين: رؤية بمعنى العلم، ورؤية بمعنى إدراك المبصرات. والرؤية التي بمعنى إدراك الانفراد ثلاثة أقسام: حكم للنقل والتأييد، مقترب للنقل والتأييد، إنني معكم وأسمع وأرى، وقسم يقصد بالإحاطة والعلم، مثل قوله تعالى: إن الله بعلمه يحيطكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقسم يراد به التأييد، مثل قوله تعالى: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. وكما أسلفت لكم أن عند دراستنا بأسماء الله وصفاته نستحضر أمرين: الأمر الأول طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، فنقول أننا نثبت أن لله سمعا وبصرا، وأن الله يرى كما يليق بجلاله، فلا نعرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل، وأن الله تعالى يسمع سمعا يليق بجلاله، ويبصر بصرا يليق بجلاله، ويرى رؤية تليق بجلاله. ونعرف معنى السمع والبصر والرؤية، لا ندرك كيفية ذلك ولا تشبه سمعه وبصره ورؤيته للأشياء بسمع وبصر ورؤية البشر، لأن الله تعالى قطع ذلك حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأمر الآخر الذي نستحضره الناحية المسلكية أو الأثر السلوكي في نفوسنا عند دراستنا لصفتي السمع والرؤية، فنستفيد من ذلك التربية على مراقبة الله وخوفه ورجائه. فإذا علمنا أن الله يسمع ما نقول ويرى ما نفعل فإن ذلك يوجب علينا خوفه ورجاءه. فخوفه أي نخشى عقوبته، وبغضه ومقته لنا إن رآنا أو سمعنا نفعل ونقول ما يبغض الله عز وجل. ويربي فينا الرجاء لأننا نعلم أن الله يرانا عندما نصلي وعندما نذكره وعندما نتعبده، ويسمع ما نتلوه ونقوله بألسنتنا. فهذا يقوي فينا الرجاء لله لأننا نطمع برحمته وعفوه ورضاه عنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. شيخنا تأذن لنا ببعض الأسئلة بارك الله فيكم. حفظكم الله. شيخنا هذا السؤال يقول صاحبه، يقول حلف صاحب عمل على إبقاء عماله ساعات إضافية في العمل في يوم معين بسبب تقصيرهم في ذلك اليوم، لكن صاحب العمل لم يفي بحلفه لذلك اليوم، فما الواجب عليه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. عليه الكفارة، من حلف على شيء ولم يأتي بما حلف عليه فعليه الكفارة، لأنه عقد القلب على هذا الأمر. نعم. شيخنا حفظكم الله، يعني بعض الإخوة يسأل يعني إذا أراد أن يأخذ أهله لمراجعة طبيب مثلا أو إلى السوق لشراء حاجات ضرورية، عندنا لا توجد مصليات خاصة بالنساء، فيقول هل يشرع للمرأة ويجوز أن تصلي العصر جمع تقديم مع الظهر قبل أن تذهب إلى الموعد، يعني إلى الطبيب أو إلى السوق؟ الذي يظهر ليل، لأن هذا من غير عذر ولا حال، لا سفر ولا مرض، ولكن لها أن تصلي في أي مكان، أو إذا خشيت أو أنها إذا رجعت إلى بيتها في حال إذا أمنت أنها ترجع قبل فوات الوقت، وإن علمت فوات الوقت تصلي في أي ناحية من نواحي الأمكن التي فيها كثر. الله أعلم. أن التساهل في الجمع هذا السبب هذا غير مشروع. المشروع الجمع لمرض أو سهل. الله أعلم. شيخنا حفظكم الله، وهذا السائل يسأل عن حكم إسقاط الجنين، وما هي الضوابط المتعلقة به شيخنا؟ يعني إن كان بغير سبب هل يجوز قبل أن يبلغ الجنين 4 أشهر أم أنه لا يجوز مطلقا؟ إذا نفي تقصير الروح وهو بعد 1 من 8 يوم لا يجوز الإسقاط، لأن في الحالة هذه نفي الروح. وأيضا إن كان قبل ذلك و علم الأطباء الموثوقين بأنها الطفل سيكون فيه ضررا عليها وعلى أمه فيجوز ذلك قبل نفس الروح. الله أعلم، وهذا ما أنزل قائل فلا ينبغي التساهل إلا إذا عند الضرورة. شيخنا ونفس يعني نفس السائل يقول: امرأة أسقطت جنينها بغير إذن زوجها، فما الذي عليها الآن شيخنا؟ شيخنا يقول: امرأة أسقطت جنينها بغير علمي أو بغير إذن زوجها، فما الذي عليها الآن شيخنا؟ إذا كان بعد نفس الروح فهذا حكمها، والله أعلم الدية. وأما إذا قبل نفس الروح فتوب إلى الله عز وجل، الله أعلم، الله أعلم. شيخنا معذرة شيخنا، وهذا السؤال يقول: زوج يطلب من زوجته إسقاط حملها الذي يبلغ شهرين يعني بدون عذر، شيخنا هل تطيعه؟ من غير عذر شيخنا، لمجرد أن عندهم طفل صغير ويخشى على زوجته أن تتعب، يعني أنه عندها طفل صغير ثم تنجب آخرا. الله أعلم، الله أعلم. بارك الله، ما دام أنه شنب وليس أن عذر شرعي، الذي أظنه أنه لا يجوز، لهذا نقول حذر شرعي واضح، والله أعلم.